ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضل الدكتور، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذكرنا الحق تبارك وتعالى بهؤلاء القساة الذين استكبروا وعتوا عتوا كبيرا، نعم، وأرادوا إبطال الحكمة في خلق السماوات والأرض وكل ما يتعلق برسالة الإنسان في الحياة، ولماذا خلقه الله وكيف أوجده، نعم، وأرسل الرسل من أجل صلاحهم ومن أجل آخرتهم. فكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعاندوا واستكبروا بطلب أشياء. هذه الأمور لو أن الله استجاب لهم فيها لبطلت معاني الحكمة، ولما كان لإرسال الرسل ولا لوجود الإنسان في الحياة معنى. نعم. فربنا بيقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، هم لا يرغبون في الاستجابة للمعاني المتعلقة بأنهم في دار ابتلاء وينقلبوا دار الجزاء، فلا يرغبون في المحاسبة ولا الجزاء على ما أعطاهم الله عز وجل في دار الابتلاء. وهنا فدكتور يعني ما قالش لا يؤمنون بلقائنا، لأنهم عندهم الإيمان أنهم هيبعثوا هيموتوا هيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم استأنسوا حياتهم، نعم، على اعتبار العلو اللي هم فيه. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استكبروا وعلوا بقساوة في القلب، وكل الحيل التي يستطيع أن يصد بها الحق فعلها. عتوا إيه؟ كبيرة. قساوة شديدة جدا جدا في قلوبهم. فالله تبارك وتعالى يقول بعدها: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الملائكة هيتشافوا إمتى؟ يوم ما يجيلهم الموت. هو ده اليوم اللي هيشوفوا فيه إيه؟ الملائكة، بداية رؤيتهم للملائكة. وهم يخرجونهم من أبدانهم ومن دنياهم لانتقال إلى الآخرة. ويقولون حجرا محجورا، يعني أنتم محجوبون ممنوعون. الملائكة اللي بتقول لمين؟ لهؤلاء الإيه؟ المجرمين، أنتم محجوبون ممنوعون من الخير، وستمكثون في هذه الحياة البرزخية نعم. إلى يوم القيامة، وكل أعمالكم لن تنفعوا. هنا فالدكتور في موضوع حجرا محجورة، في من المفسرين يقول إن يقولون حجرا محجورة أي هؤلاء الكافرون يقولون نعوذ بالله منكم من الملائكة، يعني ممكن يمسوهم بسوء أو بعذاب. لا، هو هم يقولون حجرا محجور. الحجر معناها ايه؟ الحجر معناه المنع. نعم. حتى لما سمي حجر ايه اسماعيل، ان بالمكان اللي هو يمنع فيه الدخول، خد بالك ازاي؟ انه يعني يدخل من الحجرة كي يطوف من وسط الكعبة، لأن الحجر ضمن الايه؟ الكعبة. الكعب. نعم. فالحجر بمعنى المنع، والحجر بمعنى الاكتناف، منع التصرف. منع الايه؟ التصرف. فهم أسراء. محجور عليهم. ها؟ محجور عليهم. محجور عليهم. هم الوقت في يد الملائكة. نعم. ما هوش قادر يعمل اي حاجه. وقد تفسر زي ما انت قلت على اعتبار ان هم بيقولوا يعني ايه يعني احنا ما نعرفكوش، او انتم مين، او شيء من هذا القبيل يعني، او هم عايزين يمتنعوا في الخروج الى الملائكه اللي هو تمسكوا بالايه باجساده يتمسكون باجساده، او يعني يتمسكوا بالحياة الدنيا، وخروج الروح بتبقى صعبة جدا جدا عليهم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام شبه خروج أرواحهم بخروج السفود من الصوف المبلوء. السفود اللي هو السهم المتشعب. نعم. لما يدخل في الصوف بيخرج السن بتاعه يمسك في الصوف، يمسك في الصوف ومش عايز يمشي. والرسول شبه خروج الروح الكافر بهذا، زي ما شبه خروج روح المؤمن بالقطرة التي تسيل من في السقاء. نعم. بتنزل كده بالراحة خالصة، ما فيش حاجة، لأنه أصلا مسلم أنه هينتقل لرب العزة والجلال، فما فيش المقاومة اللي هي تخليه مش عايز يطلع. لا، الأمور زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. نعم. فكله بقى قاعد يصفها بأبشع الأوصاف: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، والملائكة يعني تبشرها بالسموم والحميم. نعم. وظل من يحموم، فتأبى الخروج وتتفرق في البدن. نعم. كالسفود في الصوف المبلول. نعم. زي ما ربنا سبحانه ذكر في موضع آخر زي سورة الأنفال مثلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى في سورة أخرى في الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. فهذا يعني وضع عند احتضارهم وعند رؤيتهم الملائكة، لأن الملائكة بتجلس الإنسان عند الموت مدى البصر. نعم. قاعدة بتنتظر، تنتظر إيه؟ ملك الموت على ما يخلص إخراج الروح من الجسد، تقوم الملائكة وتأخذ هذه الروح الخبيثة ولا تدعها طرفة عين. نعم. ويفعل بها الأفاعيل: رائحة نتنة، رائحة قذرة، مسوح من نار. نعم. يعني لا تفتح لهم أبواب السماء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف، وتهوي بهم الريح من مكان سحيق. والحديث حديث البراء بن عازب الملائكة تقول روح المؤمن خروجي أيتها النفس الخبيثة. بالنسبة للروح الطيبة طبعا بيبقى العكس، يعني تقال في الروح الطيبة أو في الجسد الطيب خرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أما بالنسبة للكافر أو الظالم أو المكذب فيعني هذا وصفه، لا سيما وأن الحقيقة تقترب منه شيئا فشيئا. نعم. هم كانوا لا يرجون لقاء الله عز وجل وبيستبعدوا المسألة دي، وبعضهم فعلا لا يؤمن، زي اللي جايب عظام بالية وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزعم أن ربك في هذه بعدما أرمت. فطبعا هو مكذب بأن الأمور تعاد مرة أخرى وأن هو يبقى في دار جزاء ويبقى في جنة أو في نار إلى غير ذلك. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق، مين اللي رئيه، مين اللي طلعه من الورطة اللي هو فيها ديت أو المرض اللي فيه، والتفت الساق بالساق أي عند نزع الروح بتجيبها من تحت وطالع إلى ربك يومئذ إيه المساق. فالشخص اللي هو وصل إلى هذه الدرجة كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق، يعني أيقن أنه هيسيب الدنيا بقى، ساعتها بيشوف الملائكة، ملائكة تبدأ تظهر قدامه وتظهر صورة أخرى خالص اللي كان بيكذب به، هنا انتهت حياته، ما عادش لها معنى بقى في مسألة أنه يشوف الملائكة في دار الابتلاء، لا أنت بتشوفها دلوقتي عملي. فربنا بيذكرهم لأنه هو لو كان شاف الحاجة دي وهو عايش قدام عينيه ما أظنش فيه واحد من المشركين هيجرؤ ساعتها يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فما فيش حد هيعبد اللات ولا العزة ولا الكلام ده خالص، ولا هيكذب النبي عليه السلام وهيمشوا قالوا من ذلك. نعم. بس هيبقى ضاع معنى حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وجود الإنسان في دار اسمها دار الامتحان والابتلاء. فعشان كده ربنا بيخبرهم باللي هيحصل له لعلهم يدركوا. نعم. لأنهم سمعوا الكلام ده هم أحياء. فلما يجي بقى ساعتها ده يستاهل كل إجرام. صحيح. ولذلك لأن الله نقل الصورة إليهم والمشهد انتقل وهم يخرجون من الدنيا والملائكة بتطلع روحهم بالشكل ده اللي ربنا وصفه، وبالرغم من ذلك يكذبوا بعد الإنذار. طيب يبقى العمل بتاعكم مهما كان بقى طالما انتوا وصلتوا لهذه الحالة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيه الهباء اللي هو ملوش معنى أو ملوش قيمة؟ ياما ذرات الغبار اللي بتبقى موجودة في الشمس، النفس اللي بيطلع من الحيوان نفسه أخبرك إزاي تحس يطلع كده بخار خفيف، أو ما اترمى على الأرض ملوش قيمة. هباء إيه منثورة يعني منتشرة ما تعرفش تلمه تاني. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، العمل اللي هم قدموه من خير. نعم. حتى لو قال أنا اخترعت إيه ولا كلام ده ينفع، يعني كل الاختراعات الحديثة دي ما فيش منها ثواب في الآخرة طالما كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمعاني الحكمة وتوحيد رب العزة والجلال وبدوره في الحياة والرجل لا ينتبه لذلك وقال لك أنا رجل مخترع، طب خلي اختراعك ينفعك يصبح هباء منثورا. هباء منثورا هو ده اللي يعني بيغيظ المتنورين زعم وأصحاب الثقافة هو يرى ان اللي قدم للبشريه اختراع افضل من كل اتباع الرسل الانبياء. فعلا هذه نظرتهم. هذه نظرتهم. طيب والله ملك الموت مش هيسيب حد. مش هيسيب حد، هيجي لكل واحد فيكم. نعم. وساعتها اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا مؤمنين به ومصدقين به وبنعمل ألف حساب له، يبقوا ساعتها قولوا لا احنا مش مصدقين به. والله خلاص. صحيح. طالما انت وصل بك الأمر إلى هذا الحد. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أعمالهم هتصبح هباء منثورا. احنا عندنا مشايخ يقولوا إنهم يدخلوا الجنة. سبحان الله يعني. والله نسأل الله السلامة يعني. نعم. شوف عقيدة المؤمن اللي هي أصلا مبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، هي سبيل النجاة. نعم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لأن الإيمان يقتضي ذلك، أن تصدق خبر الله وأن تنفذ أمره. لأن الحياة باسمه. نعم. كل حاجة بسم الله، حتى اللي اخترع أو حتى اللي عمل أو كده، ما هو لأن ربنا خلقه وداله الأسباب وداله القوة اللي يقدر يحقق بها هذه الأشياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نبقى مخترعين، خلقنا عشان نبقى مؤمنين، خلقنا علشان نأدي الدور وننجح في الحياة. لاحظ الحتة دي. طب يعني اختراعات خد بها ما فيش اشكال ولا حاجة، ده باب اسباب القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من ايه من قوة، لكن ما تبقاش هي الاصل، تبقاش هي الهدف من الحياة. اللي هيقول ان هي الهدف من الحياة نقول له انت ما ادركتش حاجة، يعني عايش بلا قيمة. نعم. بل الأنعام تؤدي دور أحسن منك. عمر ما في، شوف الحضارة ليس معناها البقاء في الدنيا. واللي يقول لك الحضارة معناها البقاء في الدنيا يبقى غلطان. النقطة دي مهمة جدا جدا. الحضارة ليس معناها البقاء فين؟ في الدنيا. في الدنيا. ولكن الحضارة أن تسهم بما استطعت في تقديم عمل صالح يعود عليك بالنفع في الآخرة، هي دي الحضارة. يعني الأمة الإسلامية لما قامت الأمة الإسلامية في عصر النبوة وعصر الخلافة الرشيدة، نعم، ما تركوش آثار، مش أي آثار له غير تعظيم بيت الله والإشراف عليه وخدمته. مكة والإيه والمدينة والبيت المقدس، مش كده؟ صحيح. لكن هل شفت مثلا حد عاش هناك على أمل إن يعمل مثلا عمارات وأشياء وحاجات من دي، ولا الكلام ده شغل باله؟ لا لا. ليه؟ إن هو أهم حاجة يعد صح، ينجح صح. كان اهتمامهم كلهم بالمسجد الحرام. طب لما زادت طلبات الناس وحاجات الناس بدأت العمارة تظهر في بغداد، تظهر في الشام. فظهرت في الشام أيام الدولة الأموية، ثم في بغداد أيام الدولة العباسية، وبدأت تنتشر. نعم. على حسب متطلبات الحاجة بالنسبة للناس واللي ريحه واللي هيعود بالنفع عليهم، ان يبني مثلا مكان يستقبل فيه الناس، حاجة يصنعها لإفادة الناس، أسباب التجارة بالنسبة للناس، الأشياء دي كلها يعملها. نعم. لكن محدش مثلا فكر يعمل أهرامات زي أهرامات الجيزة، لأن اللي بنى الهرم بناه على اساس عقيده عنده ان هيخلد فيه ومنفعته الشخصيه، على ان هو اللي يعني شوف الاف من الناس هيشتغلوا علشان يخلد فيه. يعني الناس بتفتخر بالهرم دلوقتي، نعم. والكل بيفتخر ان مصر فيها الايه؟ الاهرام. الاهرامات وكده يعني. وحضارة الفرعونية وحضارة كذا وكذا. الحضارة دي ما كانش تستخدم لطاعة الله عز وجل ولا لها اي قيمة. طب ما انت عندك حضارة ثمود. ثمود من اقدم الحضارات. وربما قبل الفراعنة. نعم. لان هي قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. بعد نوح. بعد عاد وثمود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات الإيه؟ العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فجاء فرعون بعد ثمود وعاد. فأقدم الحضارات اللي باقية الآن ومرئية للعيان حضارة ثمود. نعم. نحت الجبال وعملوها قصور. بعد كده جت الفراعنة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ده في الترتيب الزمني قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. وعندك حضارات في الصين. بس الكلام ده كله عاد على البشرية بايه؟ مفيش غير انها تستغل كاثار تجيب فلوس وخلاص. اصبحت مساكن خاوية. والله اعلم بها كمان. نعم. في مسألة عودتها بالنفع على الايه؟ على البشرية. فهو المسألة في موضوع الحضارات إقامة الحضارة لا قيمة لها بغير الهدف منها. إيه الهدف من هذه الحضارة؟ لذلك إحنا بنقول إن أي واحد هيقدم عمل إن ما كانش هدفه منسجم مع العلة من خلقه ووجوده وما سيعود عليه في مآله يبقى لا لازم. نعم. ضيع جهد. ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ منثورا. يعني اللي كذبوا صالح وعقروا الناقة اللي طلعت من جبل وفعلوا ما فعلوا، هل نفعتهم الحضارة بتاعتهم ولا هم في جهنم؟ في جهنم. نعم. كلهم كذبوا وربنا خسبهم الارض. حضارة سبأ في اليمن ربنا خسبهم الأرض وأرسى عليهم السد، انهار السد أرسى عليهم سيل العرب والدنيا راحت. نعم. فهو اللي مش قادرين يستوعبوه إن أي شيء لابد أن يفسر من خلال علة وجوده والسر في حياته وبقائه. أنت مخلوق ليه؟ فالمشكلة انهم مش عارفين ربنا خلقهم ليه. خلقنا عشان نعيش يا اخي. يا سلام. طب ربنا خلق الحيوان عشان يعيش. صحيح. الفرق بينك وبين بعدين ما كان خلقك وسبك في الجنة وخلاص. تعيش براحتك. المسألة هنا ان رسالة السماء ورسالة الانبياء جاءت تضع الامور في مواضعها وتضع النقاط على حروفها بالنسبة اللي عايز يعرف. نعم. اللي عايز يعرف. لكن اللي هو مش عايز يعرف خليك. والله احنا مش الايام مش بعيدة يعني، ده هي كم سنة كده ونبقى عنده سبحانه وتعالى. نعم. بس ساعتها بقى اقول انا ما كنتش مؤمن بالكلام ده. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اي حجابا ممنوعا تدخلون فيه الخير. ده كان من قول الايه؟ الملائكه. وحجرا محجورا يعني حاجه غريبه مش عايزين نروح لها. اذا كان من قول الايه؟ الكافرين. نعم. والايه تشمل الاثنين. اصل المعنى طالما سليم والايه تتضمنه فهي من الحقيقه التي يقول اليها الكلام. نعم. من الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ الكلام. طالما هي حقائق أو طالما هذا الأمر حصل. وده معنى التأويل الحق. يعني أصل التأويل الحق معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وهذا ما جاء في القرآن. مش معناه أن نصرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر من غير دليل. ده اسمه تحريف الكلمة عن مواضعها. لكن التأويل اللي جه في القرآن يا إما معنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يا إما معنى التفسير والبيان. أن أنا ببين إن ده قد يكون من قول الايه؟ الملائكة. صح؟ نعم. وقد يكون من قول المجرمين، صح؟ نعم. يعني ده ولا دي؟ الاثنين، والاثنين عليهم أدلة برضو، والاثنين المعنى يشملهم، ياخد بالك ازاي؟ وبعدين وممكن يكون في رسالة أخرى راحة في مكان معين في الكتاب المقدس احنا ما نعرفهاش. صحيح. راحة للتوراة، راحة للإنجيل، فاكرا؟ زي ما قلنا لم ترى ربك كيف مد الظل. وممكن تكون هي راحة في مسألة متابعة الظل عند واحد شغال في الايه؟ في العلوم الكونية. نعم. متابعة الشمس والظل وحركتها وكلام من ده يعني. فالكلام ده يعني سبحان الله آيات كثيرة، طالما إن الآية دلت على حقيقة من الحقائق اللي موجودة فعلا والرابط سليم يبقى خلاص الآية تحمل المعنى. تحمل معنى. ما الآية بتحمل رسائل كتير، مش معنى محدد واحد يقف عنده الإنسان. ممكن يكون في معنى مثلا هو معنى مباشر مقصود في الآية من سياق الآيات، ويكون في معاني أخرى يعني الإنسان إيه يتدبر فيها ويعرفها مع الوقت. لا بس حكاية مباشر وغير مباشر ديت هتجيب اللف والدوران. هم بيقولوا كده لك ده معنى خفي أو معنى إشاري أو شيء معنوي. لا هي الحقائق، هي حقائق في عالم الغيب، هي حقائق في عالم الإيه؟ الشهادة، هي حقائق من خلال الأمور اللي احنا نتصور معناها من خلال سياق النص نفسه، انت فاهم ازاي؟ هذه كلها بالنظر الى حكاية الحقائق، فالحقائق ديت نسبية. نعم. يعني ايه نسبية؟ يعني لازم تشوف الحقيقة بالنسبة لايه؟ عالم الشهادة والأسباب اللي موجودة، مش كل عالم الشهادة أنا شايفه بنفس المقياس الواحد. نعم. أنا بشوف مثلا الطيارة بتبقى قدامي كبيرة جدا جدا، تطلع فوق تبقى عصفورة، صح كده؟ فلو أنت ما شفتش الطيارة على الأرض أبدا فأقول لك أنت شايف العصفورة اللي فوق دي؟ أخبرك إزاي؟ دي طولها 250 متر، ها؟ 150 يا سيدي ما تزعلش، 150 متر. ايه ده؟ طب اقول لها واحد يقول لي طب اسمع بقى، انت شايف الـ العصفور اللي طاير ده؟ العصفور اللي طاير ده حوالي نص كيلو طوله. استغرب فيقول لك انت بتستعبط. هيقول لي طب وانت يعني تستعبط اما تقول لي على بتاع صغيره كده متعلقه فوق في الهواء قد كده؟ اللي هيعرفنا قول الصدق ايه؟ لما ينزل على الايه؟ على الارض. صحيح. فلما نزلوا على الارض هم الاثنين لقينا ده عصفور فعلا ودي طياره. صح؟ فالحقيقه كشفت وضعه هي فوق ووضعه هي تحت. مظبوط كده؟ صحيح. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يكشف لنا الملائكه عند خروج الروح، والملائكة لما تيجي برسالة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. والملك لما يجي في صورة بشر. فلأن الله تبارك وتعالى أخبر عن حقيقة موجودة فعلا إن الملك جاي في صورة أعرابي وصورة واحد صحابي اسمه دحية بن خليفة. وبيطلع على صورته الحقيقية زي ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء وفي عند سدرة المنتهى لما شافوا على ولقد رآه نزلة أخرى اللي هو جبريل عليه السلام. والملائكة اللي قاعدة تستنى الرجل اللي هيخرج روحه زكاة طيبة أو خبيثة. فدي حقائق ربنا سبحانه وتعالى يصفها لنا في الدنيا وفين في الآخرة. فهنا أصبح المعنى يتناول دي ويتناول دي ورد فعل ده ورد فعل ده، ودي كلها حقائق. والآية تدل عليها، فالتأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام وارد، هو ده المعنى اللي ورد في القرآن. نعم. إنما اللي هم استحدثوا من معنى التأويل العرب ما كانتش تعرف إن يجي على معنى ورد في القرآن ويستبدلوا بمعنى تاني وما فيش دليل عليه. من دماغه. من دماغه. فده مش تأويل، اسمه تحريف الكلمة عن موضع. زي ما قالوا في استوى استولى. طب جبت الكلام ده منين؟ العرب ما تعرفش كده. يقول لك الأحد هو الذي لا ينقسم. ولا العرب تعرف الأحد الذي لا ينقسم أبدا. أنتوا اللي ألفتوا الكلام ده. الكلام ده كله إن دل إنما يدل على أن القرآن خاطب العقل والفطرة بسياق واضح، مش محتاجين يقول لك أنت بتقول بالتأويل ولا ما تقولش بالتأويل. القرآن كله تأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام مش اللي في دماغه. شوف اللعب في المصطلحات يضيع الدنيا. صحيح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة. لاحظ إن الملائكة هنا ده عند خروج الروح، وفيه ملائكة هتيجي يوم القيامة لتولي تعذيب الكفار وإكرام المؤمنين، وملائكة هتقوم بأدوار تتعلق بنزول الحق سبحانه وتعالى، مجيء الحق سبحانه وتعالى عندما تتشقق السماء بالغمام. فبيقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة، طيب هو اليوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. طب الملائكة جت أخذت الشخص من الدنيا إلى الآخرة. الآخرة بتبدأ بإيه؟ بيوم البرزخ اللي هو موضوع الحساب في القبر. القبر. فتنة القبر. نعم. طيب الملائكة وضعته في القبر، وملائكة مخصوصة بتستلم غير الجماعة اللي هم بيجوا بس ايه ينزعوا الروح. ينزعوا الروح. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا. دول ملائكة مخصوص تبع ملك الموت، هو ملك الموت يخلص ياخد الروح هم يستلموه. بعد كده ترجع للأرض. لما ترجع الأرض في برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. القبر أو ما يتعلق بالمكان اللي هيكون فيه الإنسان لغاية يوم البعث، دي في ملائكة تانية تيجي تسأله في القبر، هو السؤال منكر وإيه ونكير. وبعد كده يظل هذا الشخص في قبره يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار، لغاية ما يجي يوم القيامة ويبعثه الله مرة أخرى بعد النفخ في الصور. اليوم ده مستمر من بداية خروج الروح، خلاص طالما خلقت الروح بدأ اليوم بتاعه. الكل بيتلم في المكان بتاع البرزخ ده، أو زي ما تقول مسألة إنجاز التعبير، نقول إيقاف مؤقت لجميع الناس مكان يوقف فيه، سماه ربنا سبحانه وتعالى البرزخ، والنبي عليه السلام سماه قبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الإيه؟ النار. النار. وده طبعا على الأغلب في كلمة قبر، لأن تعرف قبر يعني مكان قبر فيه الإنسان. في واحد بترمى في البحر ملوش قبر حقيقي هنا في الدنيا، ما فيش قبر محسوس لنا احنا. لكن له قبر مقبور فيه في عالم الايه الغيب. هنتكلم دلوقتي ان انت في عالم غيبي، فعالم الغيب ده مكان يظل فيه الخلائق كلهم على هذا النحو الى ان يبعث مرة اخرى. طب ولا اللي اترمى في البحر هيبعث يطلع من البحر؟ نعم. طب بعد ما يطلع من البحر، ما هو البحر خلي بالك دلوقتي التغييرات الكونية اللي هتحصل بعد النفخ في الصور هتموت كله. نعم. بعد ما الكل يموت بتحصل فيه عملية تغيير كوني بين النفختين. نفخة الموت ونفخة البعث. اللي بيحصل فيها بقى ايه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. إن الشمس والقمر والأشياء دي كلها تتبدل، وكل علامات إذا الشمس كورت وبعد تلاقي النجوم انكدرت وبحر سجرت والحاجات دي كلها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فلما تبدل تنفخ النفخة الثانية، فالكل يبعث من الإيه؟ من القبور. المكان اللي قبروا فيه هي ايه؟ الارض. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. فالخروج بيبقى من الارض المبدلة. مبقاش في بحر بقى ساعتها. مفيش لا بحر لا بتاع، هي ارض بيضاء حمراء عفراء خرصة النقي اللي هيحشر عليه. انما الكل قام. فاللي قاموا بقى طبعا كل واحد رايح معها ملك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الملائكة برضه هي اللي هتتولى الأمر. نعم. إزاي بقى هيحشروا ويساقوا إلى محشرهم؟ في الدنيا شيء وفي الآخرة شيء. في الدنيا قبل النفخة الأولى وبعد النفخة الثانية. أمور الله أعلم بقى كيف تكون، لكن ربنا أخبرنا عن هذه على أساس تصور بقياس الأولى للحقائق اللي هتحصل. على إن المؤمن اللي صدق بها عندما يراها يطمئن. نعم. فالمؤمن يقول لك أنا متوقع هيحصل كذا، وده اللي قاله الرسول وده اللي احنا قلناه. فاكر يا ابني واحنا قاعدين أبويا كان معايا بيقول كذا، وأنا كنت معاه بيقول كذا، كنا بنقول للناس كذا، أخبرك إزاي؟ فالأمور دي بتدي بتعطي شيء من الإطمئنان. لكن أما مسألة الملائكة الموكلة بالإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فده شرف أصلا، شرف الله به الملائكة اللي سجدوا لآدم إن يرفع مكانة الملائكة من خلال أنتم اللي تحاسبوه. مش انتوا سجدتوا له؟ طيب استلموا بقى. وربنا مش محتاجهم، لكن لكي يحقق الحكمه في ابتلاء الخلق. يبتلي الانسان بالملائكه ويبتلي الملائكه بالايه؟ بالانسان. هتقوموا على الاشراف على الدنيا واسبابها بحيث يؤدي دوره في دار الامتحان. فالملائكه تنزل بالوحي، ملائكة موكلة بالقطر والمطر. نعم. ملائكة موكلة باستخراج الروح، ملائكة موكلة بكتابة الأعمال، ملائكة موكلة بنصر المؤمنين لمن آمن بأن الملائكة ممكن تنزل تحارب مع المؤمنين. أخذ لك إزاي؟ ملائكة موكلة بمجالس الذكر، ملائكة موكلة بالدعاء. ملائكة شغلتها بقى الإنسان. شغلتها الإنسان. فشرفها الله فوق تشريفها بكونها ملائكة لا تعصي الله عز وجل في الأصل. فلما امتحنها بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس. فبعد سجودهم حصل بقى الشرف ده اللي انت شايفه ده كله. فربنا بيقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لأن الملائكة هتوديهم في مساكنهم، سواء كان الكلام ده هو من ساعة ما تخرج الروح وإكرامهم بريح. نعم. طيبة وحنوط طيب وبقاء تفتح لهم أبواب السماء وربنا يأمرهم أن يعيدوها إلى الأرض إلى اليوم الموعود، ثم قيام المؤمن بعد ذلك مطمئنا ومعه ملائكة تحفظه بأمر الله تبارك وتعالى إلى أن ينجيه الحق وتسكنه في مكانه في الجنة في المكان النهائي. نسأل الله عز وجل من هؤلاء. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى في وصف ذلك ويوم تشقق السماء بالغمام. لما يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه؟ مقيلا. إن هم يوم القيامة ما بيشعروش بأي تعب مر عليهم، سواء كان عذاب في الدنيا بسبب اللي شافوه من الكفار، أو كان بسبب المشقة التي رأوها في قضية خروج الروح، أو في مسألة ضمة القبر، أو في القيام من البعث، أو هول المطلع. كل الكلام ده بيبقوا في أحسن حال وأفضل مكان، خير مستقرا وأحسن إيه؟ مقيلة. كلمة قيلة، أنت عارف مسألة القيلولة اللي بتيجي للإنسان، بتيجي من مسألة إن تعب النهار فيجي يقيل شيئا من الراحة، يقعد يريح فيها شوية من التعب، بعد كده يدخل الليل، وبعد كده يعني تقلبات الجو بالنسبة للشخص. فما عندهمش هناك في الآخرة مسألة انتصاف للنهار ومجيء الليل والأشياء دي. لا، الأمور عندهم مستمرة، ما فيش أي تأثير على الإطلاق، لأن الحياة اللي هيعيشوها في الآخرة نظامها نظام معد للجزاء والراحة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه؟ مقيلة. يعني أحسن مقيلة كأنهم أخذوا قيلولة، نقدر نقول كده فالدكتور، أنهم أخذوا قيلولة في حياتهم في القبر، كأنها فترة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم كفترة نقاها بين المعنى بين شقاء الدنيا ويوم الحساب إلى أن يدخلوا الجنة، فهي في النص كأنها فترة نقاها. وهم يعني سفاء أقوال كتير، يعني مسألة إن هم مثلا في غرفة أو غرف الجنة، كان الحساب يسير ولم يشعروا بأي شيء، فهم أحسن مقيلا أي مأوى ومنزلا في كل ما يمرون به من ساعة خروج الروح لغاية الاستقرار في الجنة. فالاستقرار في الجنة برضو مقيل، هيقعد في الإنسان، لأن جاء برضو بمعنى القيلولة بمعنى الراحة. طيب هنا بقى بالنسبة للدكتور، بالنسبة للقبر والكلام عن البرزخ، هل الإنسان يكون في القبر روحا فقط ولا روحا وجسدا، أو العذاب يبقى للروح فقط ولا للروح والجسد؟ للإنسان بمواصفات الآخرة، أو بمواصفات عالم الغيب، أقصد عالم البرزخ. ما نقدرش نحدد فيها الروح أو الجسد أو لا، أصل الإنسان له مراحل، مرحلته في الدنيا زي ما أنت شايف كده، الأصل في الإنسان إن جسده موجود مش مفقود، موجود في القبر زي ما هو. يقول لك والله أنت فلان ده مات، فين الجثة؟ مش كده؟ نعم. ما بيسألش عن الروح، بيقول فين الإيه؟ الجثة. الجثة، لأن لسه موجود في الدنيا. إنما الروح لما تسلم الجثة وتدفن. الروح قد تكون دخل في قبرها اللي بتحاسب فيه. وعايشة بقى إما في. فهنا بقول لك الروح بتخرج. طيب هي خرجت الروح وتعاد إلى جسده في قبره، فهل الجسد ده؟ ولا الإنسان بمجرد خروج الروح بيبقى روحا وجسدا يتعلق بعالم الغيب؟ هو روح وجسد يتعلق بعالم الغيب، جسد متعلق بالغيب. بالغيب، ما أنا بقولك دلوقتي، أنت لو أنت نايم دلوقتي وشفت رؤية، فشفت كأنك أنت ماشي في طريق وبتعمل كذا وبتعمل كذا، وتعمقت في الرؤية أو لدرجة أن أنت ما تشحس أنك أنت أصلا في الدنيا، ده أنت في عالم تاني خالص. صحيح. ومتذكر ومتيقن وكده، يعني حس الإنسان هو بيتحرك ويتكلم وممكن لا، وبعدين مش جاي على باله أنه هو هيرجع تاني، أو أنه في حاجة اسمها دنيا، ده هو عايش في عالم تاني. هو حاسس بنفسي روحا وجسدا ولا روحا بلا جسد؟ روح وجسد. هناك كده. صحيح. مش كده؟ طيب لغاية مثلا أنه هيروح في مكان فحيقع وحيموت يوم صاحي من النوم. إذا أحس بالموت في الرؤية أو في الحلم يوم صح. نعم مش كده؟ صحيح. يستيقظ لأن لسه له عمر، لسه له إيه؟ عمر. عمر. لكن هناك العمر ممتد إلى يوم القيامة. فالنوم بالنسبة للإنسان حياة برزخية على طول. ساعة ما ينام يبقى انتقل إلى حياة برزخية. بس يقول لك يعني كأنها أحلام، لا حقيقة. لأن أنت شايف نفسك وشايف قدامك ناس، بتكلم ناس، بتقابل ناس، بتجمع ناس. دلوقتي مثلا أنا أعرف مشايخ كتير ماتوا. نعم. من زماننا في الدعوة يعني. فالواحد نفسه يشوفهم. فمش هيشوفهم هنا. فالواحد يعني أما يحس مثلا باقتراب أجل أو يحس كأن هيودع أو أنه خلاص بيستعد أنه يروح هناك. نعم. فبيقعد يجي في دماغه بقى الجماعة اللي كانوا معاه قبل كده، أخبالك إزاي؟ مش اللي هنا، اللي هنا ما شغلناش. أنا ماليش دعوة، أنا هم أهم حاجة قضيت اللي عليا، ماليش دعوة بالباقي بقى. نعم. أنا شاغل نفسي ليه؟ أنا بأدي اللي عليا في الشرع. فواحد يبقى إيه؟ قاعد بقى خلي بالك يا ابني، وأوعى تدي لأخوك، وأوعى تخلي الأرض دي كذا، وهتعمل كذا. انت شاغل نفسك ليه؟ انت شاغل. انصحهم بالشرع، انصحهم بما يعود عليك بالنفع. اموالك هتاخد منها ايه وانت رايح؟ ايه اللي ممكن تعمله بحيث يجي معاك؟ مش يقول له اللي عنده كله اوعى جارك ده ياخد الارض منك، اوعى ما اعرفش يا عم. الله يصلح حالك، روح انت بس وخلاص. اشغل نفسك بنفسك، دور على اللي ينفع. خلص احنا نتصرف. وخصوصا الجماعه اللي هم المسؤولين عن البلاد. لما تلاقي مثلا رئيس بلد او ملك او ما شابه ذلك، اعمل اللي يعود عليك بالخير في الاخر. مش اللي يمكن لاولادك من بعدك. صحيح. سيبها لله. انصحهم بأن يتقوا الله عز وجل. لو في حد أفضل من أولادك فهو ده اللي يبقى ولي عهد ليك أو نائب ليك. والوصية أصلا لما شرعت إن الواحد لازم يكون عنده الوصية ويكتبها على طول، الوصية على اعتبار إن هو ينصح أولاده بما يخصه بحيث لا تؤدي إلى عقابه في الآخرة، لا تعود عليه سيئات مما ترك، وينصح أولاده بتقوى الله عز وجل فيما ترك. نعم. وأن يتقوا الله عز وجل وأن يدعو له. هو ده الغرض من الوصية. إنما اللي هو عايش وكل حياته مرتبطة بالدنيا بشكل يعني صعب جدا جدا، إيه ده أنت؟ حتى الناس ساعتها يقول لك يا عم تموت بقى انت خلاص لسه عايش يا عم. طول ما يوم يمسك في الدنيا قوي قوي الناس تكرهه. صحيح. انما اللي بيعمل الخير ابتغاء مرضات الله الناس تحبه وتتعلق به. نعم. خلينا نراجع بعض الاسماء والصفات اللي تقدمت يعني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. أنزل أي أنزل مسندة إلى الله تبارك وتعالى. لولا أنزل الله علينا الإيه؟ الملائكة. الإنزال وصف فعله. الإنزال وصف فعله. والمنزل اسم من أسمائه المقيدة. أو نرى ربنا. هم مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى. نعم. الرب فضل الدكتور دل على او يتضمن وصف الربوبيه. والربوبيه ده اللي بالتضمن على وصف الربوبيه. الربوبيه ليها ركنان، ركن الخلق وركن التدبير. هل التدبير اللي في وصف الربوبيه هو التدبير الكوني فقط ولا التدبير الشرعي يدخل فيها برضه؟ هو يدخل فيه التدبير الكوني والشرعي. بس التدبير الكوني نافذ. الربوبيه معناه النفاذ. فالتدبير الكوني اللي هو نافذ محدش يرده. نعم. إنما التدبير الشرعي متعلق بتوحيد العبادة، حق ربنا. فالتدبير الشرعي هل بينفذ؟ قد ينفذ ولا ينفذ على حسب إرادة العبد. فلما تعلقت بالعبد ظهر معنى توحيد الألوهية، اسم الله الإله، الإله. فالإله اللي دل على الألوهية أنه مألوه معبود له حق العبادة. نعم. أن لا يعبد إلا الله. نعم. لأن هو صاحب التدبير الكوني وهو اللي خلق الأشياء. فالربوبية قائمة على الخلق والتدبير الكون. كوني. حتى لما قال له الخلق والأمر، الأمر ده كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. أغلبهم بفسروا بالأمر الشرعي. لا، هو له الخلق والأمر فيما خلق. نعم. طب حق الأمر فيما خلق ده اسمه تدبير شرعي. طب ولا تشمل الاثنين؟ اه تشمل الاثنين، ان هي تلزم بتبقى يبقى توحيد الربوبية ألزم بتوحيد العبادة. وتوحيد العبادة ضل على الإيمان بتوحيد الربوبية. نعم. لأن اللي عبد ربنا أقر بالاثنين، أقر التوحيد الربوبية من جهة التدبير الكوني، وأقر التوحيد العبادة من جهة تنفيذ الأمر الشرق. أو التدبير الشرعي. نعم. اتضحت؟ فهنا لما أقول الرب اسم من أسماء الله جاء بدلالة على ذات الله وعلى صفة الإيه؟ الربوبية. الربوبية. فالربوبية مبنية على الخلق والإيه؟ والتدبير. نعم. وجاي والرب معناها برضو لها معاني كتيرة بقى، معناها السيد المطاع، معناها اللي تولى تربية الأشياء شيئا فشيئا. معناها هو الذي خلق الخلق وخلق الناس وتولى إرزاقهم شيئا فشيئا. نعم. تدبير أمورهم وتربيتهم على إن هم يعني مش بس خلقهم ونعزل عنهم، لا، تولى إرزاقهم على الزمان والمكان. لأن احنا قلنا لو إن ربنا سبحانه وتعالى نزل الأرزاق وسابهم يتصرفهم هتبقى مشكلة. يعني يوم ما تخلق مثلا ده هياكل قد إيه في حياته؟ كم طن رز لغاية ما يموت في 60 سنة مثلا هيعيشهم؟ نعم. وكم طن لحمة؟ وكم طن معرفش إيه؟ وكم طن إيه وإيه وكلام ده كله؟ شوف بقى، أطنان من الفاكهة وأطنان من الرز وأطنان من الطعام. فربنا لما خلق الولد ده صغير نزل معاه كم هائل من الأطنان اللي هياكلها. نعم. وقال له اتصرف انت بقى، مفيش رزق بعد كده، رزقك كله جالك اهو مره واحده. فهيجي يتصرف فيها يحركوا ازاي؟ وبعدين الناس مين ده؟ لو اسره مثلا معاها ارزاق كل واحد، طب عايزين خزائن نحط فيها الكلام ده، وايه اللي هتبوظ؟ اللحم عايزه ثلاجه مش كده؟ صحيح. والفراخ عايزه معرفش ايه شغلانه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يتولى إرزاقهم شيئا فشيئا إلى يوم وفاتهم. نعم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. عن طريق شيئا فشيئا يربيها الحق سبحانه وتعالى، يتولاها شيئا فشيئا إلى يوم مماته. يوم ممات هذا الشخص يعني. فسبحان الله، يعني ده حاجة عجيبة جدا جدا فيما تشوف معنى الرب يعني. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا، قدم قدوم وصف فعله، القدوم وصف فعله، والقادم ليس من أسمائه. فجعلناه هباء منصورا، والجاعل اسم من أسماء الله المقيدة، والجاعل وصف فعله. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحن